الكرم إلى سورة الأنعام. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. لا زالت سورة الأنعام في الحديث عن المشركين وموقفهم من الإسلام، موقفهم من النبي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: فإن كذبوا، يعني هؤلاء الكفار، فقل لهم إن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، إن ربكم ذو رحمة، ربكم ذو رحمة واسعة، ولكن أيضا لا يرد بأسه، يعني عذابه سبحانه وتعالى، عن القوم المجرمين. وهذا فيه ترغيب وترهيب في نفس الوقت، لأن الترغيب الدائم يورث الأمن من مثل الله، والترهيب الدائم يورث القنوط من رحمة الله. فلا بد أن يكون الإنسان متوازنا في ذكر الترغيب والترهيب. سيقول: الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. هذه من الشبه التي تذكر كثيرا عند المشركين وغيرهم أيضا، وهي الاستدلال بقدر الله على كفرهم وعلى شركهم. فيقولون: لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله، يعني هذا تابع لمشيئة الله، فنحن تحت مراد الله. وهذا غير صحيح، فالله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الخيار في الإيمان والكفر، كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. وأعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان القدرة على التمييز بين الخير والشر، وهديناه النجدين، يعني طريقي الخير والشر. وهذه الشبهة سبحان الله، حتى يعني بعض الناس يستدل بها على مثلا يترك الصلاة ولا فلان صل، يقول والله الله تعالى ما يبينا نصلي، الله كاتب عليه اني ما صلي، فيستدل بالقدر على معصية الله، وهذا لا شك انه لا يجوز. والسبب في هذا الأسباب كثيرة: أولا أن الإنسان له إرادة ومشيئة كما ذكرت لكم. الأمر الثاني أن في الدنيا لا يستدل بذلك، يعني لو واحد مثلا قيل له: اجلس في بيتك وخلاص، أنت الآن ليس لك عمل وأنت ستفصل من عملك، فيقول: لا أنا بروح أعمل. يقول: طيب يا أخي الله تعالى شاء أنك تبقى. يقول: لا، مستحيل. ففي الدنيا لا يمكن الإنسان يرضى بالشر أو يرضى بما ليس لمصلحته. يعني مثلا لو قيل له: هناك وظيفتان وأنت متقدم لهما، وظيفة براتب بسيط ولا يتجاوز 500 دينار مثلا أو 400 دينار، وعملها 12 ساعة في اليوم، ووظيفة ثانية ب 5000 دينار وأربع ساعات في اليوم، وقيل له: اختر بينهم. لا يمكن يقول: والله نختار 500 دينار. ليش؟ الله كاتب عليه. ما يستدل القدر في الدنيا، إنما يستدل القدر في الدين. إذا قيل له يعني هذا خير لك وهذا أفضل لك يوم القيامة وأكثر حسنات، يقول: لا والله الله كاتب عليك. الله كاتب عليك، أنت اللي اخترت، الله تعالى ما كاتب عليك. أيضا من ردود على أن الإنسان في انتهاك حقه لا يرضى بالاستدلال بالقدر. يعني لو جاء واحد وسرق فلوسك ثم قال لك: اسمح لي، والله أنا القدر كتب علي، الله كتب علي أن يسرق فلوسك، لا تقبل أبدا، ولا يمكن ترضى بمثل هذا الاستدلال. لكنه ينتهك حق الله وحقوق الله سبحانه وتعالى، ثم تقول: ليش يا أخي خالفت أمر الله؟ يقول: والله القدر. طيب ليش ما رضيت بأن تستدل بالقدر على حقك بينما استدلت به على حق الله؟ وهذا الدليل كما رأيتم، الله تعالى أبطل، قال هنا: لو شاء الله، هم يقولون كفار، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إيش قال الله تعالى؟ قال: كذلك كذب الذين من قبلهم، سمها كذبة هذه، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. أيضا يقول العلماء أن كل من يستدل بالقدر على معصية الله فإنما يستدل بأمر لا يعرفه ولا يعلمه إلا بعد حصوله، بينما إرادته للمعصية سابقة لحصوله، فإرادته كانت على غير علم بالقدر. يعني كيف؟ الآن مثلا واحد نسأل الله العافية فعل فاحشة، ثم قال لما فعلت؟ قال والله الله كاتب عليك. نقول له إرادتك، أنت متى عرفت أن الله كاتب عليك؟ بعد ما حصلت الفاحشة. طيب إرادتك للفاحشة كانت قبل ذلك، يعني إرادته لفعل المعصية وعزمه على فعلها كان قبل أن يعرف ماذا في القدر وماذا في في في في اللوح. فإذا إرادته كانت على غير علم، فهو يستدل بالقدر على أمر هو لما عزم به ما يعرف ما هو قدر الله وما هو أمر الله تعالى في ذلك. هنا يقول الله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إذن هذا كله خرص وكله ظن غير علم، فهي من أكثر الاستدلالات سقوطا. ولو قيل بهذا، يعني لو قيل بجواز الاستدلال بالقدر لكان في هذا ضياع لحقوق الناس وضياع يعني خلاص ما دام يجوز الاستدلال بالقدر أجل كل معصية يرتكبها الإنسان يقول الله كتب عليه خلاص وتنتهي الأوامر وتنتهي شيء اسمه دين وينتهي شيء اسمه شرع، بل تنتهي أصل حقوق الناس، كل واحد يسرق ويقتل وليش يا أخي الله قدر الله كاتب. فهذا من أخبث الاستدلالات، ولذلك يجب أن تنبهنا يا إخوان. للأسف بعض الناس تلدها يعني في لسان. كان في فرقة من الفرق اسمهم الجبرية، كانوا من هذه الفرقة التي يرون أن الإنسان مجبور على فعله وأنه لا يفعل شيئا بإرادته وأنه مهما حاول لا يستطيع أن يخرج عن مراد الله سبحانه وتعالى. فكان أهل السنة يتسلطون عليه، يعني يجي الواحد عند هذا الجبري ويطقه مثلا طلق يضربه كف ويقول والله اسمح لي ايدي راحت وضربت. فذاك طبعا مذهبه ما يقدر يتكلم، كل ما احد قال الله يا اخي ما ادري انا بطق صراحه الجدار راحت ايدي ليه، يبدو ان القدر كاتب علينا يضربه. فكانوا يعني يستهزئون بهم بلازم مذهبهم، لازم مذهب. ذكر الشيخ محمد الأشقر رحمه الله في كتابه قضاء القدر عن هؤلاء الجبرية أنه كان هناك عبد سني وسيد جبري، وكان يتناقشان يعني يتناظران بينهم، فكان العبد السني يغلب سيده الجبري، لأن الحجة بسيطة يعني حجة ما يحتاج إلى ذلك. لكن هذا العبد سيء، يعني يقصد سيء من جهة الأخلاق، ومع هذا لكن مو قادر يغلبه يعني. المهم جاء يوم السيد فوجده أعوذ بالله يقع بفاحشة على ابنته صلى الله عليه وسلم، فأخذ سيفه اختلط سيفه وأراد أن يقتله، فهرب العبد وهو يقول إنه الجبر يا سيدي، إنه الجبر يا سيدي، جبر يعني أنا مجبور يعني أنا غصب علي. فقال هذا السيد الجبري والله لإيمانك بالقدر خير لي وأحب عندي من فعلتك فيك، يعني من فعلتك الفاحشة نسأل الله العافية. فلاحظ هذا المذهب يحدث حتى شيء عجيبا في أخلاق الناس، في فساد حتى يصل حد الأعراض. الشاهد أن هذه الحجة على بطلانها وعلى سوئها إلا أن مما يكثر كثيرا في الاحتجاج بها حتى في المعاصي. لذلك الله تعالى هنا قال بعدها إن يتمرضن وأنتم تخلصون، ثم قال قل فلله الحجة البالغة. الله تعالى له الحجة البالغة وليست هذه الحجة التافهة. فلو شاء لهداكم أجمعين، الله تعالى لو شاء هدى الناس أجمعين، لكن هؤلاء يعني يحتجون بقدر على سوء أعمالهم. قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. من الأدلة أيضا التي رد الله تعالى بها على هؤلاء المشركين أن قال لهم هاتوا الشهداء، يعني هاتوا هل عندكم أحد يشهد معكم على أن الله تعالى مثلا حرم الوصيلة والحام اللي هي البهائم التي كانوا يحرمونها في الجاهلية؟ طبعا لا يوجد. قال الله تعالى فإن شهدوا يعني كذبا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. إذا كل ما يفعلونه هو اتباع الأهواء، والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، يعني يعدلون يعني عن الله إلى غير الله سبحانه وتعالى. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا هو ما حرم الله، مش ما حرمهم هم. أولا أول قضية الشرك، نهى الله تعالى عن الشرك وأمر بالتوحيد ألا تشركوا به شيئا. الأمر الثاني والوالدين إحسانا. الثالث ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني لا يقتل الإنسان ولدهم من فقر. بالمناسبة هذا وإن كان من أمر الجاهلية أنهم كانوا يقتلون أولادهم بسبب الفقر إلا أنه بدأ ينتشر الآن، يعني الآن تشريعات الغربية بجواز الإجهاض، بجواز الإجهاض حتى لو لم يوافق الزوج الأب، يعني يجوز المرأة أن تذهب وتقتل ابنها ولو لم يوافق الزوج. فهذا ليش دائما يستدلون بهذا، يقول والله ما عندي قدرة على الصرف على الولد، يعني فهو رجوع إلى أمر الجاهلية، يعني ما يفعله الغرب هو رجوع للجاهلية الجاهلية الأولى من قتل الأبناء بسبب الفقر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يعني هذه وصايا عظيمة من الله سبحانه وتعالى حريم للإنسان أن يتخذها. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد وأن يعيننا وإياكم على طاعته.